نحن في آخر أحداث السنة السابعة، ومن آخر أحداثها سرية بن أبي العوجاء، سرية بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين المجاورين لدعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم عملا بقول الله تعالى من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية ثابتة رافقة ما نسخت، ولا يتأتى أن نقول إنها نسخت أبدا، إذ سورة التوبة من آخر ما نزل وكلها أحداث جتام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم ويفتح عليهم. ونفذ رسول الله هذا الأمر وقاتل من حوله، والدائرة تتسع إلى أطراف الجزيرة حتى دخلت الجزيرة كلها في الإسلام، وقبضه الله إليه، وقام أصحابه بهذه الرسالة بعده. فما هي إلا فترة لم تتجاوز الربع قرن والإسلام في الأندلس ومن وراء نهر السند. من طبق هذا؟ أصحابه عملا بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء. أية عمرة قضاء هذه؟ تلك العمرة التي خرج مع 1400 رجل ليعتمر برجاله ومكة تحت سلطان قريش الكافرة. فلما انتهى بالسير إلى مقرب من مكة علمت قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله، فجهزت جيشها وخرجت لاستقباله لتمنعه من دخول مكة بدون رضا. وتم صلح يسمى بصلح الحديبية، ومن بنوده أنه يأتي في العام المقبل يعتمر هو ورجاله، وتخلي لهم قريش مكة 3 أيام. وتم هذا بالفعل. هذه العمر أصبحت تسمى بعمرة القضاء، إذ الأولى ما تمت وتحلل رجاله بالذبح، إذ كل من أحرم بعمرة أو حج ثم لم يشترط وحال بينه وبين الاعتمار حائل عاجز لا يتحلل إلا بذبح شاء أو يشترك سبع في بعير أو بقرة، ومن عاجز بالكلية يصوم 10 أيام. عرفتم الآن عمرة القضاء رجع منها كانت في السنة ماذا؟ السابعة. كانت في السنة في السابعة، والحديبية في السادسة، لأنه لما هزم الله المشركين ورأى سلع عن يميني قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، لأنهم حاصروا المدينة بجيوش جرارة من أسفل ومن فوق، ولكن الله ردهم خائبين 25 ليلة، فأرسل عليهم ريحا اقتلعت الخيام ورمت بها في الهواء أكفأت القدور، فعرفوا أنه لا محالة من الهرب. فأذن مؤذنهم رضي الله عنه أبو سفيان الآن عودوا إلى دياركم. هناك بعد الكرب والحزن والألم والجوع والبرد الذي عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراه الله هذه الآية قال الآن نغزوهم ولا يقتلون. إذن قال ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء وذلك في شهر ذي الحجة بعد بعث بسرية عليها ابن أبي العوجاء، هذه السرية في شهر ذي الحجة، قال بعث بسرية عليها أي قائدا عليها ابن أبي العوجاء السلمي في 50 فارسا على خيولهم، قال بعثهم إلى بني سليم وكان لهم عين، بنو سليم كان لهم جاسوس في المدينة، عرف أن السرية أمرت بالخروج فذهب ليعلم إخوانه. تعرفون العين، هم هناك وعليهم عين ينظرون بها هنا، وهو ما يعض عنه بالجاسوس. قال فذهب إليهم فأخبرهم بقدوم السرية عليهم. انتبهوا يا بني قومي، سرية بكذا فارس 50 قد أرسلت إليكم. قال فأخبرهم بقدوم السرية عليهم لدعوتهم إلى الإسلام فتهيأوا للقتال ودفع دعوة الإسلام. فلما انتهى إليهم رجال السرية وهم 50 فارسا ودعوهم إلى الإسلام رشقوهم بالنبل ولم يسمعوا لهم، رشقوهم بالنبال ولم يسمعوا لهم، ما قبلوا الدعوة وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه. فرموهم ساعة وجعلت الإمدادات تتلاحق من المشركين وتحدق بهم من كل جانب، وقاتل أفراد السرية قتالا شديدا حتى قتل عامتهم وأصيب أميرهم بجراح أو بجروح كثيرة، إلا أنه تحامل حتى وصل إلى المدينة مع من بقي معه من المسلمين إلى رحمة الله. استشهاد في سبيل الله خير من هذه الحياة الهابطة، لأنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين عليهم قائدا وأميرا وقاتلوا، فكتب الله لهم السعادة بالشهادة فهنيئا لهم. إذن نتائج وعبر كما هي عادتنا، كل حادثة نذكر ما فيها من فوائد، لو كنا نعي ونحفظ ونطبق، لكننا خاربون. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر، هي أولا وجوب الدعوة إلى الله تعالى، وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها، وجوب الدعوة إلى من؟ إلى الله. لما؟ ليعبد. لما؟ ليسعد الناس على عبادته ويكمل ويطول. أول العبر والنتائج كما سمعتم وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل الجوع والمرض والموت والصبر في سبيلها. يا شيخ لما المسلمون الآن ما يدعون إلى الله؟ هذا سؤال أحدكم وأنا لا. لما يا شيخ ما عندنا الصواريخ والطائرات النفاثة والأجهزة العامة والخاصة والرجال؟ نحن عاجزون، ما نستطيع أن نوصي سفننا الحربية على شاطئ من شواطئ البلاد الكابرة وندخل، ما نستطيع ما نستطيع. نبحث عن طريق نستطيع به. هل من مبلغ؟ ما أقول يا شيخ ما فينا من يبلغ. درسك هذا درس بهاليل كذا يقولون، الشيخ هذا عقل ما ندري كيف، بالله الذي لا إله غيره لما زال هذا الوجود قائما إلى اليوم، ويجب على المسلمين أن يدعو إلى الله ليؤمن به ويعبد فيطهر في الدنيا الإنسان ويسعى في الآخرة. وإنما الذي يريد أن يبلغهم علماء وحكام نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قد فتح الله علينا العالم، والله ما نحن في حاجة إلى طائرات قتال ولا إلى سفن حربية ولا أبدا أبدا. العالم مفتوح بين أيدينا، من فتحه؟ الله بسننه وتدبيره خلقه. مفتوح أمريكا الجبارة في شمالها وجنوبها، المآذن يترفع والأذان يؤذن عليها، الجيوش الأمريكية ما يوجد جيش إلا وفيه مسلم يؤذن ويصلي بهم، البلاد مفتوحة، بريطانيا شبه إسلامية، فرنسا فيها 3000 مسجد، ألمانيا ذات مخ عظيم عشرات المساجد. ما نحن في حاجة أبدا إلى أن نغزوها، فتح الله الديار أمامنا. هيا كيف يا شيخ؟ الطريق وبلغوا إن استطعتم أنه يجب حتما علينا معاشر المسلمين أن نكون لجنة عليا للدعوة الإسلامية يشارك فيها كل إقليم من أقاليم المسلمين، كل قطر من أقطارهم، كل دولة من دولهم، صغيرة أو كبيرة، غنية أو فقيرة، حتى تكون الأمة كلها قد شاركت وأسهمت. هذه اللجنة وليكن مقرها المدينة النبوية، هي مقر الخلافة الإسلامية، ثم تبعث برجالها من أهل الخبرة، تبعث إلى اليابان لجنة، إلى الصين أخرى، تبعث إلى شرق أوروبا أخرى، إلى غربها، إلى الأمريكان، تطلب إليهم أن يقوموا ويعرفوا تلك الجماعات الإسلامية في تلك البلاد أعدادها، مساجدها، مدارسها كم، ويأتون ويضعون الخريطة أمام اللجنة العليا، اليابان فيها كذا مسجد، الصين فيها كذا كذا كذا، وتم تقوم اللجنة ويشارك فيها كل مؤمن بدرهم أو دينار سنويا أو شهريا، وتكون لها خزانة مالية لا نظير لها، إذ شارك فيها 1000 مليون مسلم. وفي سرية كاملة. نحن الآن نقول بأعلى أصواتنا ما نخاف لأن العدو فاهم أننا ما فعلنا شيئا، لكن لما تبتدي اللجنة تكون تعمل في الظلام حتى لا ينزعج الشرق ولا الغرب ولا يلوي رأس أحد، وبذلك عرفت تهيئ علماء ربانيين، فتبعث إلى كل بلد من تلك البلاد عدد بحسب مساجدهم ومراكزهم، وتقوم بتجهيز تلك المراكز وإعدادها وتهيئتها للدعوة، وتبعث بالكتاب الموحد الذي لا يفرق بين المسلمين، وتبعث بالكتاب الموحد الذي لا يفرق بين المسلمين. تلك الجماعات تصبح على قلب رجل واحد، لا مذهبية ولا طائفية ولا فرقة أبدا، مسلم مسلم، قال الله قال رسوله. واللجنة العليا هي التي تزود تلك الجماعات بالكتاب الرباني الجامع غير المفرق الهادي غير الضال، وتنفق الأموال على إنشاء المساجد وتوسعتها، وتأخذ في تهذيب تلك الجماعات، فتصبح الجماعة الإسلامية كأنهم أنوار الصدق، الولاء لله والرسول، الحب، التعاون، الطهر، الصفاء، الأخلاق الفاضلة، الآداب السامية. والله ما يمضي ربع قرن إلا وقد تضاعف العدد أضعاف ما كانوا مسلمين يدخلون في الإسلام إذا شاهدوا الإسلام الحقيقي كيف هو، ليس فيه أبدا خداع ولا غش ولا كذب ولا فساد ولا غبث، والله ينجذبون حسب سنة الله عز وجل. ولو يستمر هذا الوضع ممكن من الوقت الوقت نسمع أن الدولة الفلانية أصبحت دولة إسلامية حاكمها مسلم وهكذا. هذا الواجب أوجبه الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نقاتلهم لما؟ ليفتحوا لنا الباب لندخل ونعلم، لا لنقتلهم ولا لنسلب أموالهم. إذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا بحدود دولتهم يراسلون تدخلون في الإسلام، فإن قالوا نعم هنؤوهم ودخلوا وعلموهم، وإن قالوا لا نبقى على ديننا افتحوا المجال نعلم إخوانكم، قال فضلوا دخلوا في ذمتنا ونعلمهم، ولا قتال إلا إذا رفضوا الإسلام وقبول الدعوة. الآن الدعوة ما هي مرفوضة أبدا، مقبولة في كل جانب. هذا قال وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها. ثانيا منين أخذنا هذا؟ أما بعث الرسول بالسرية، لماذا بعثهم؟ ليدعو إلى الله. ثانيا خطر العيون والجواسيس أيام الحروب، خطر العيون والجواسيس أيام الحرب، أما إذا ما في حرب البلاد في سلم ما يضر وجودهم، لكن خطرهم إذا الحرب معلنة وقتال دائر، هؤلاء العيون خطأ على الأمة أيام الحروب. ووجوب الحذر منهم، ووجوب الحذر منهم، كل مؤمن يفتح عينيه ويتبطن، فلولا العين التي رأت الرسول يرسل ما كان يتحمل أصحاب الرسول تلك الهزيمة. ثالثا بيان شجاعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الإيمان وعظيم صبرهم وتحملهم. الآن أهم أحداث هذه السنة في أربعة أرقام السنة السابعة أهم أحداثها. قال أهم أحداث هذه السنة غير الغزوات والسرايا. من أهم الأحداث والوقائع عدا الغزوات والسرايا التي كانت في سنة 9 من الهجرة ما يلي: أولا، أرفع صوتك، هنا خطأ، قال من أهم الأحداث والوقائع عدا الغزوات والسرايا التي كانت في سنة 7 من الهجرة النبوية ما يلي: أولا، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع. تقدم لنا وعلمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنتا يقال لها زينب، وزوجها في مكة أم خديجة، وأن زوجها عمرو بن العاص كان كافرا، فلهذا ما بحث عنها ولا طلبها. شاءت أقدار الله أن يأتي في قافلة من قوافل قريش للتجارة بالشام، ولما كانوا في طرف المدينة واستقبلهم رجالات الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسلبوا أموالهم مقابل الأموال التي أخذوها في مكة، فوقع ضمن ذلك عمرو بن العاص فأسلم وجاء مختبئا وكلم زوجته من وراء حجاب وقال لها: اشفعي لي عند رسول الله. فتوسطت وشفعت له، فأجاره الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وهو رئيس القافلة، عاد إلى مكة في صورة أنه ما زال كافرا، حتى جمع أمواله وقال لهم: أبيت أن أعلن عن الإسلام حتى لا تقولوا لا نعطيه دينار ولا درهم، فلما خلصنا أموالا من جيوبكم الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعاد إلى المدينة ورد الرسول إليه بنته زينب رضي الله عنها، ولها طفلة كانت تأتي إلى المحراب فيحملها على ظهره وهو يصلي، بنت زينب. في هذه السنة السابعة حصل هذا الحادث، وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع. ثانيا، زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية. مات هذا في عمرة القضاء لما دخلوا مكة بذات الإذن أو العهد، و تزوج ميمونة وعقد عليها بعد نهاية العمرة، بعدما طاف وسعى وتحلل عقد عليها وأتاه بها مولاه إلى شرف، تذكرون هذا، وتزوجها في شرف وماتت ميمونة في شرف بعد وفاة، هي آخر من مات من نساء الرسول في طريق الحج، ماتت في شرف، هناك بني بها وهناك دفنت. تدبير من هذا؟ الله فقط، لا يقدر عليه الا الله. هذه ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس. قال: وثالث الاحداث قدوم حاطب ابن ابي بلتعى من عند المقوقش ملك الأقباط بمصر، ملك الأقباط بنساء ومعه سارية القبطية أم إبراهيم ابن سلمة وسيرين، وقد أسلمتا أي الجاريتان في طريقهما إلى المدينة. هذا ملك مصر أهدى رسول الله أعطاه جاريتين، والنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بماريا القبطية وأنجبت ولدا سماه إبراهيم، وتوفي وهو رضيع. تذكرون في هذه الحادثة شيئا يذكركم برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وضع الطفل بين يديه وهو يلفظ أنفاسه فبكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. إبراهيم وهو عند إبراهيم الآن عند جده ككل أطفال المسلمين الآن عند إبراهيم. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون، العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا حاطب نبي بلتعة بعث به الرسول إلى المقوق يعرض عليه الإسلام كما تقدم، بعث إليه بكتاب. فما كان من هذا الملك إلا أن أكرم رسول الله وبعث بالجاريتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم التي منعوا من إتمامها سنة 6 من الهجرة، هذه الحادثة في سنة 7، قضوا عمرتهم التي منعوا منها في العام الماضي، وبحسب الاتفاقية أنهم يأتون في العام المقبل ويعتمرون. وبالفعل أخلت لهم قريش مكة 3 أيام. ولما تزوج الحبيب بميمونة قال هل لكم أن تحضروا مأدوبا نقيمها لكم؟ قالوا ما نريد طعامك ولا نراك، آخر ساعة تخرج من بلادنا. العنجهية لو أكلوا طعام الوليمة أسلموا. إذن والآن مع السنة 8 وتبقى 9 والـ10 ونفارق الحديث صلى الله عليه وسلم، ما بقي على وفاته إلا 2 وبعض أشهر. الآن قال ودخلت السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أحداثها سرية غالب. سرية غالب، السرية المجموعة تسري بالليل في الظلام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الكلبي إلى بني الملوح، فلقيه في مسير الحارث ابن البرصاء. الحارث ابن البرصاء مصاب بالبرص الليثي، فأخذه أسيرا. بعث رسول الله المغالب بن عبد الله الليثي ويلنا، وفي مسيره لقيه الحارث ابن البرصاء الليثي فأخذه القائد أسيرا، فقال إنما جئت لأسلم، أراد أن يخرج من القتل، إنما جئت لأسلم. فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة، إذا كنت صادق أنك جئت ما تتألم، خليك مربوط عندنا ليلة. قال وإن كنت كاذبا استوثقنا منك. ووكل بي بعض أصحابي أراقبه هو عندكم الليلة هذه. وقال له إن وقال للوكيل إن نازعك فخذ رأسه. إذا أراد أن يقاتلك خذ رأسه. وأمره بالمقام إلى أن يعود ثم ساروا وتركوا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جند ابن مكيد الجهني رديع لهم يكشف لهم عن أحوال المشركين. قال فقصدت تلا هناك جبل ما هو بعالي تل من التلال يكتشف به المنطقة وما فيها. قال يطلعني على الحاضر في المنطقة فانبطحت عليه على ذلك التل فرآني رجل منبطحا فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في جنبي فنزعته ولم أتحرك وأنا باقي على الأرض ثم رماني بالسهم الثاني فوضعه في رأس منكبي فنزعته ولم أتحرك. فقال الرامي أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيعه لتحرك. لو كان بعث قومه ليطلع على وش ربيعه يعتمدون عليه لكان قد تحرك. قال فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلوا حتى راحت مواشيهم عليهم يعني واحتلبوا. قال فشننا عليهم الغار فقتلنا منهم واشتقنا منهم النعم ورجعنا سراعا وأتى فريق القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل ذلك مطرا مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم. وكان شعارنا في هذه السرية هامت هامت هامت وكنا 12 رجلا شعارهم آمت اللطيفة. هذا المشرك حلف بالله والله لقد كذا خالطه سمايا. وكثير من المسلمين ما يحلفون بالله كيف ما السبب؟ العرب ما زالت صلتهم بإسماعيل باني البيت مع إبراهيم ما زالوا يعرفون الله ويؤمنون به ربا وإنما دخل عليهم الشرك بدعاة الشرك من عمرو بن لحي الذي أتى بالأصنام فبقوا على ذلك يحلفون بالله عز وجل. أما المسلمون العدو أفسد عليهم قلوبهم جعلهم يعبدون الأولياء بدل الله عز وجل فلهذا يذبحون الذبائح وينذرون النذور ويحلفون بسيد فلان وفلان. وقد قلت غير ما مرة حادثة ما تنسى لما أصبح أهل المنطقة لا يثقون في اليمين بالله يسرق شاتك ويحلف بالله 70 مرة ولا يبالي فماذا يصنع القاضي في المنطقة؟ أصبح القاضي يستحلفهم بالأولياء ما يحلفهم بالله يجي يقول حق سيدي فلان 7 مرات ما أخذ يخاف ولا يخاف. أما احلف بالله يحلف 70 مرة ولا يبالي. ومن العجائب أن أحدهم لما خاصم أخاه وانتصر عليه لأنه حلف الباطل وأعطاه القاضي حقه، قالوا تمشي تحلف له عند سيد فلان، فمشى معه. لما أدخل رأسه في قوة الضريح ليحلف يخرج ذلك عصاه ويضرب على رأسه فترك ويتشحق في دمه، وقال سيدي فلان قتل فلان لأنه حلف به كاذبا. إذن هيا مع أهم أحداث هذه السنة، وهي غزوة ماذا؟ سريش بن أبي حرشة. أهم أحداث هذه السنة بالذات قال غير الغزوات والسرايا. فعرفنا رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، عرفنا قدوم حاطب معه سارية جاريتين، ورابعا قضاء أصحابه عمرتهم التي منعها كذا. والآن أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتائج عبادة. لا تلومونني، شيخ كبير. آمين. قال نتائج وعبر لهذه السنة السابعة. أولا، إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور. بيان إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في ماذا؟ في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور أو تحد. أما قالوا ادعوا إلى ربك أصدع بما تؤمر، فنفذ الرسول الكريم أمر ربه في هذا. ثانيا، بيان الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل، وأنه شعار المؤمنين الصادقين. ما صبر أولئك الغزاة أصحاب السرايا وتعرضوا للعذاب والموت والقتال. ثالثا، مشروعية الغزو في سبيل الله ليعبد الله وحده، فيكمل الناس ويسعدوا على عبادته تعالى. ما ننسى لما نقول لما خلقنا الله عز وجل، لما خلق هذه الحياة لنا، فنقول في الجواب خلق هذه الحياة لنا من أجلنا حتى نتمكن من أن نعبده، فنحقق الهدف الرئيسي وهو عبادة الله عز وجل. ولا ننسى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن وما حكمة عبادة الله؟ هل الله في حاجة إليها ليعظم سلطانه بها؟ لقد كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن الحكمة من عبادة العباد لربهم أن يكملوا ويسعدوا عليه، ليس وراء هذا شيء. خلقهم لعبادته وجعل تلك العبادة تثمر لهم زكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم. فالذين عبدوا بتلك العبادة الشرعية السليمة الصحيحة زكت نفوسهم وطابت وطهرت. من مات منهم أخذت روحه وألقيت في عالم السعادة في جنات عدن. من رفض العبادة فخبثت نفسه وتجسدت وتلوثت، ما هو بأهل السماء والملكوت الأعلى. إذن إلى أسفل سافلين، إلى سجين محبوسة هناك أرواحهم، فإذا انتهت هذه الدورة للحياة الأولى خلق الله من جديد الأجسام وفتحت أبواب الأرواح من فوق ومن أسفل ودخلت الأرواح في أجسادها المعدة لها الجديدة ثم يساقون إلى المحشر فيحشرون ثم يجري الحساب الدقيق ويتم بموجبه الجزاء إما دار النعيم وإما دار الجحيم. إذن مشروعية الغزو في سبيل الله لا في سبيل الدين ولا درهم ولا سلطان ولا دولة في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله وحده بما شرع لعباده أن يعبدوه به ونتيجة ذلك أن يسعدوا ويكملوا ويطهروا ويصفوا الآن ويسعدون ويكملون في الدار الآخرة. رابعا بيان إكرام الله تعالى لأوليائه. كيف عرفنا هذا؟ منين أخذنا؟ لما اطلع المشركون عليهم وجاءوا من كل حدب وصوم أوشكوا يصلون إليهم ولنا إذن فأرسل الله المطر وسال الوادي بسرعة فوقفوا دون ذلك ما استطاعوا يفعلون شيء وإلا كانوا يأخذونهم. قال بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسيول ومما شاء وبما شاء من أسبابه وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وثاني أحداثها سرية شجاع وبعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى بني عامر في 14 رجلا فقط. قال فأصابوا نعما النعم الإبل والبقر والغنم فأصابوا نعما فكان سهم كل واحد منهم 15 بعيرا نصيب كل واحد 15 بعيرا والباقي للدولة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الخمس هذا للرسول يوزع على الفقراء والمساكين والآخرون كل أخذ نصيبه فكان نصيب كل واحد 15 بعيرا. قال وثالث أحداثها سرية عمرو بن كعب وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاع في 15 رجلا فوجد بها جمعا كثيرا من الناس فدعاهم عمرو إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب عمرو ولم ينجو إلا هو وقتلوا أصحاب عمرو إلا عمرو نجا. وكانت ذات الأطلاع هذه من ناحية الشام وهم من قضاعة ورئيس يقال له سدوس. معاشر المستمعين أعيد القول المسلمون مسؤولون عن كفر الكافرين وشرك المشركين وظلم الظالمين وفسق الفاسقين هم أولياء الله وأولئك عبيده في حاجة إلى من يهديهم إلى من يربيهم إلى من يقودهم إلى شاطئ السلامة إلى حياة الطهر والعدل والرحمة والإخاء فمن يقوم بهذا سوانا؟ اليهود أو النصارى؟ المجوس أو الروس؟ الجواب والله لا أحد إلا نحن المسلمين. هيا بنا نفعل. الشيخ لما قال هيا ندعو الله خليني أول مبلغ تبت يجب على المسلمين، وأول من يجب عليه علماؤهم وثاني حكامهم. نحن مستعدون لما توجد اللجنة ويقولون هات الدينار نخرج منه، ما في جيوبنا. أما أولا العلماء ثم الحكام، فليكونوا لجنة عليا تسمى لجنة الدعوة إلى الله، ويشارك فيها كل بلد إسلامي بما فيه من علم علماء. وتلك اللجنة تبعث لجان من نصفين أو ثلاثة إلى كل الأقاليم، تدرس وجود المسلمين في تلك الجاليات في أوروبا وأمريكا واليابان، وتعرف حاجاتها وتعرف مقدارها وأين توجد وما هي في حاجة إليه، ثم تفرض علينا نحن المسلمين عرض عجم دينار في كل شهر أو نصفه أو ربعه حتى تكون ميزانية أو خزينة أكبر خزينة مالية في العالم، إذ يساهم فيها 1,000,000,000. ومن ثم تتولى هذه اللجنة بناء المسجد ووجود العالم الرباني المربي والمؤذن، وتعطي الكتاب واحد توحد في مذهب واحد، ما بيننا مالك ولا حنفي ولا حنبلي ولا جابعي ولا أباضي ولا زيدي ولا مسلمون. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أقول هذا لأن الفرقة موجودة وعرفناها في كل بلد، مسلمون لا وطنية ولا ولا ولا. وتأخذ في تربية تلك الجاليات بالتربية الإسلامية الحقيقية، ما هي إلا أعوام وأنواع الإسلام تلوح في كل العالم. ولا أعجب إذا قلنا في يوم الأيام تعلن دولة من تلك الدول عن دخولها بالإسلام، إذا شاهدت تلك الرحمة وتلك الأنوار الإلهية في تلك الأمة. هذا هو الواجب. أما أن ننتظر حتى نوجد الخلافة الإسلامية فهذا الرأي باطل باطل باطل. من يوجدها وكيف توجد إلا إذا كان المهدي وقامت القيامة، ما بقي دعوة ولا شيء. إذن هذه الكلمة لو بيننا كتاب في الجرائد يكتبون، وإن كانوا يضحكون أو يسخرون لكن يسمع يقرأ كلام. يجب أن توجد لجنة عليا يساهم فيها العالم الإسلامي، هذه اللجنة تدرس الجاليات الإسلامية في العالم في أوروبا وأمريكا والشرق اليابان، وتعرف حاجاتها وتمدها بالعالم الرباني وبالكتاب الذي لا يفرق، وترعاها وتهذبها، فما هي إلا ثنيات والإسلام يزهر في تلك البلاد. ونكون قد أدينا واجبك يا ربنا، أدينا واجب الدعوة إلى الله، خلفناك يا رسول الله وقمنا بما كنت تقوم به، وهذه دعوتك الآن في العالم. هذا الذي نقول، نقول اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وفق علماء المسلمين وحكامهم ليأخذوا بهذا الطريق يا رب العالمين. اللهم إن قلوبهم بيديك بين أصابعك يا رحمن، اللهم قلبها لتجتمع على ذكرك وطاعتك وعبادتك وحدك يا حي يا قيوم، وتخرج هذه اللجنة في العالم من جديد تدعو إلى الله وتنشر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يسر هذا ووفقهم إليه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.